إلى فاعله. قال وعمله ما الشيء فكري دفع مصدر دفع يدفع دفعا بضاف المصدر إلى فاعله قال وعمله ملونا أقيس سرعة لا تنصبه تقول أي أوفق بالقياس أي أوفق بالقياس على الفعل أي أوفق بالقياس على الفعل في العمل أي أوفق بالقياس على الفعل في العمل لأنه لتنكيره أشبه بالفعل من المضاف والمحل بأل لأنه لتنكيره أشبه بالفعل من المضاف والمحل بأل الموجود فيهما ما أبعد شبههما بالفعل وهو الإضافة وأل اللتان هما من خصائص الأسماء. طيب بنعيد أي أوفق بالقياس على الفعل في العمل لأنه لتنكيره أشبه بالفعل من المضاف والمحل بأل الموجود فيهما أي المضاف والمحل بأل يعود عليهم الضمير الموجود فيهما ما أبعد شبههما بالفعل وهو الإضافة وأل اللتان هما من خصائص الأسماء. صبان. طيب هذا معنى أقيس يا أخوان أي أنه أوفق وأشبه بالفعل لأنه هنا بتنوينه أشبه الفعل في ماذا؟ في مسألة التنكير والفعل نكرة فلذلك قال وعمله ملون أقيس أي أقيس بالنسبة للفعل فمن حيث القياس على الفعل فهو أقيس من المضاف وأقيس من ماذا؟ من المحل بأل. لماذا؟ لأنه بالتنوين هذا أصبح ماذا؟ نكرة منكرا والفعل إيش؟ والفعل منكر فإذا الملون أقيس ماذا؟ أقيس بإيش؟ بالفعل من حيث العمل بخلاف المضاف والمحل بماذا؟ بأل لأن فيهما ما أبعد شبههما عن الفعل وهما الإضافة وأل. واضح هذا الكلام. وهذا النوع يا أخوان إعماله عند البصريين وأكثر النحويين هذا النوع ليس محل اتفاق هذا النوع بالنسبة لعمله وهو المنون ليس محل اتفاق وإنما هو مذهب البصريين وأكثر النحاة على إعماله ودليلهم وروده في أفصح الكلام وهو كلام ربنا سبحانه وتعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما واضح الآن. فهذا النوع ورد في أفصح الكلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو الراجح أن المنون يعمل عمل الفعل خلافا للكوفيين فإنهم يقولون بعدم عمله وهذا المذهب مذهب الإعمال هو مذهب البصريين وأكثر النحاة وهو الراجح. واضح هذا الكلام أو لحظة بارك الله فيك هذا الآن واضح وما هو واضح الآن إعماله ملون أقيس لماذا أقيس أي من حيث الشبه بماذا بالفعل لأنه منكر والفعل إيش منكر